قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الضعال، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطاعات، فذكر الله تحيا به القلوب، وتأنسه العقول النيرات، ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله، حي على الصلاة. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأمر كله بيديه، لا شريك له في ملكه ولا معقب لقضائه، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير وهو الله، لا شريك له ولا ند له ولا صاحبة له ولا ولد له. نشهد يا ربنا أنك أنت وحدك الملك، وكل الملوك دفنا ولا يبقى إلا الله. نشهد يا ربنا أنك أنت الجبار، ولا يليق بأحد أن يتجبر إلا الله. نشهد يا ربنا أنك أنت القهار، وأنت الذي يقهر المتكبرين والمتجبرين إلا الله. نشهد يا ربنا أنك أنت الخالق، وأنت الذي يخلق هذا الكون إلا الله. نشهد يا ربنا أنك أنت ذلك الغافلون. أيها الطامعون في كرم الله، أيها الراجون رحمة الله، أصحاب الأيدي المتوطئة، أصحاب الوجوه الساجدة، طبتم وطاب ممشاكم، وكتب الله على الحق دائما خطايا وخطاكم. وأسأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي جمعنا في هذا البيت الطيب الطاهر المبارك في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الجنة برحمته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عليك يا ذا الجلال معتقدي، طوبى لمن كنت أنت مولاه، طوبى لمن بات خائفا عتيا يشكو إلى ذي الجلال بلواه. وما به علة ولا سفر أكثر من حبه لمولاه. إذا قام في ظلام الليل مبتهيا أجابه الله ثم لباه، لبيك عبدي وأنت في كنفي وكل ما قلت قد سمعناه. هذه أيام مباركة من أيام الله، هذه أيام الرحمة، أيام المغفرة، أيام العتق من النيران، هذه أيام لا تناديها أيام، هذه أيام خير، أيام بركة. على العبد الصادق أن يتوب فيها إلى الله، أن يرجع فيها إلى الله، أن يجدد فيها التوبة مع الله، أن يصطلح مع الله عز وجل. الليلة هي ليلة 27 من شهر رمضان. وهذه هي أقوى الآراء على الإطلاق. وقد دائم وطيب. قال الإمام النووي في تعريفه على هذا الحديث قال الراوي: ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في ماء وطين، لأن سقف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان معروف بالجليد، فلما ينزل المطر الأرض تبتل بالطين. قال: ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في ماء وطين ليلة السابع والعشرين أو الخامس والعشرين. ولما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: التمسوها في الليالي الوترية من العشر الأواخر من شهر رمضان، إنها ليلة مباركة، هكذا سماها ربنا تبارك وتعالى، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال ربنا في الكلمات والآيات التي يحفظها جميعا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، خير منه في بركة، في قراءة للقرآن، في عبادة، في صلاة، في توبة، في صدقة، خير من ألف شهر. ليس كألف شهر ما حدده البعض أكثر من 83 سنة، لا، هي خير من ألف شهر. ولما سئل الإمام الحسن البصري رحمه الله عن ليلة القدر قال: إن الله تعالى جعل أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم قصيرة، الأمم السابقة كانت أعمارهم كبيرة، يتعدى الرجل 300 سنة و400 سنة، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و70 وقليل من يتعداها وكثير من يموت قبلها. ولما سئل نبي الله نوح: ماذا تفعل إذا كان عمرك كعمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: كم عمرهم؟ قالوا: 60 أو 70 أو 80. قال: لو كنت منهم لبنيت قبري على باب داري، لبنيت قبري على باب داري. انظر لعمرك ما مضى منه وما انت فيه وما سياتي، ستجد ان العمر كله لحظه. فالامام الحسن البصري يقول: ان الله عوضنا عن قصر العمر بالاعمال الصالحه بهذه الليله. انظر كم ليلة مرت عليك من ليالي القدر، كم رمضان مر عليك، وكم ليلة ضيعت. الفرصة أمامك الآن عظيمة، هذه الليلة وما تلاها من شهر رمضان، قم ليلها وأحي نهارها ودب إلى الله، واذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هجر الناس جميعا قبل أن يرسل الله وله جناح يملأ ما بين السماء والأرض. فانظر إلى عظم خلق الله في ملائكته. نزل جبريل عليه الصلاة والسلام في الغار، فاحتز النبي صلى الله عليه وسلم وارتعش إلا أنه ما كان يعرفه ما جاء له من قبل. فقال له جبريل: يا محمد اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فاحتضن له. قال عليه الصلاة والسلام: فضمني ضمة شديدة كانت الرعي أن تختلف فيها، ثم أطلقني. قال: يا محمد اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. ثم ضمني ضمة شديدة. قال: يا محمد اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. ثم ضمني ضمة شديدة ثلاث مرات وأغزاني. قال: يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال: فالإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وتركه وانصرف. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم مرتعدا مرتعشا خائفا، ورجع إلى بيته. وقابلته أمنا خديجة، نعم الزوجة خديجة، بشرها ربنا بالجنة من فوق سبع سماوات، كما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لي جبريل: يا محمد أقرئ خديجة السلام من ربها. الله أكبر. يا محمد أقرئ خديجة السلام صلى الله عليه وسلم، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ ومرجان مجرف، لا صخب فيه ولا نخب. فقال صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، إن جبريل يقربك السلام من ربك ويبشرك ببيت في الجنة من قصب، يعني لؤلؤ ومرجان مجرف، لا صخب فيه ولا نصب. فأجابت إجابة ربانية قرآنية عقائدية يجب أن تدرس في مدارس العقيدة. قالت: عليك السلام، وعلى صاحبك السلام، الله السلام، ومنه السلام، عليك وعلى صاحبك السلام. يعني حينما يقول لها الله يقرئك السلام، الرد الطبيعي: وعليه السلام. لكنها تفهم الله تعالى هو السلام، وهو الذي ينزل السلام على خلقه وعباده. اللهم اجعلنا في سلام يا رب العالمين. فمن الذي ينزل السلام على رب الارض ورب الخلق؟ الله، لا شريك له ولا ند له ولا صاحبة له. انها تفهم. قالت: عليك السلام، وعلى صاحبك السلام، الله السلام، ومنه السلام. يرجع الى خديجة ويقول لها: زملوني زملوني، لفوني في الثياب، دفروني دفروني، غطوني. فنوموه وغطوه، وتنزل عليه الايات من رب السماوات والارض: يا ايها المدثر قم فانذر، وربك فكبر. ويقف النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت صلوات دعوته عليه الصلاة والسلام تتردد في العالمين إلى يومنا هذا. هذه الليلة المباركة ماذا على العبد أن يفعل فيها؟ أولا أن يرجع وأن يتوب إلى الله. اعلم يا عبد الله أن ما بقي لك من العمر ليس كما مضى، واعلم أن الناس يتخطفون من حولنا، واعلم أن العبد يموت بغير موعد سابق من الله، واعلم أن الموت آت لا محالة، كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفور. أيها السمع قل لي، أي أباك الجبروت؟ أي أملاك لهم؟ في كل وقت ما غير تقوى الله نتوب، نتوب إلى الله ونرجع إلى الله في هذه الليلة، نجدد العهد مع الله. ارفع يديك إلى السماء، قل له يا رب. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم أكثر من 70 مرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يتوب في كل يوم أكثر من 70 مرة. واعلموا أن الله تعالى يجود ويصفح ويعطي ويمنح. ولما ذهب الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، الله بعيد فنناديه أم قريب فنناديه؟ والمناجاة هي النداء في السر. فأنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أول شيء نتوب إلى الله، نجدد التوبة مع الله. وحينما أقول لك نتوب، كل واحد عارف من أي شيء سيتوب. يعني أنا أقف الآن على المنبر وأقول نتوب إلى الله، أنا أعلم من أي شيء سيتوب. كل واحد يعرف أين نقصه، وكل واحد يعرف من أين يؤتى. واحد يؤتى من المال، واحد يؤتى من النساء، واحد يؤتى من المناصب، واحد يؤتى من النفاق، واحد يؤتى من الظلم، واحد يؤتى من السرقة، وهكذا. حينما أقول نتوب، كل واحد يعرف يتوب من إيه بالظبط. كل واحد يعرف أين يعصي الله، وما الذي يجعله يعصي الله، وما هي الأسباب التي تدفعه إلى معصية الله. لو أن الذي يدفعك إلى المعصية مال، اعلم أنه زاهد. وارضل لمن حرى الدنيا بأجمعها، هل خرج منها بغير الحنط والكفن؟ وإذا كان الذي يدفعك للمعصية منصب، اعلم أنه زاهد. وإذا كان الذي يدفعك للمعصية امرأة، اعلم أنك وهي ميتون ومقبلون على الله. انظر إلى أسباب المعصية وأبعدها عنك يا عبد الله. اندم على ما قدمت يداك، تب إلى الله وابكي لله، واعلم أن الله غفور رحيم، أن الله غني حليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة من ليالي رمضان فينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ تب إلى الله وجدد التوبة مع الله. واعلم أن الله تعالى لما سأله نبي الله موسى وقال: يا رب، لما تجيب إذا سألك الزاهدون؟ قال: أقول لبيك يا عبدي. وبما تجيب إذا سألك العاملون؟ قال: أقول لبيك يا عبدي. وإذا تجيب وبما تجيب إذا ناداك العصاة التائبون؟ قال: أقول لبيك لبيك لبيك يا عبدي. واعلم أن الله تعالى يعفو ويصفح ويجود ويمنح. خلي بالك، يعفو ويصفح ويجود ويمنح. الله تعالى لا يغفر الذنوب فقط، وإنما يبدل السيئات إلى حسنات، وهذا كرم عظيم من الله. لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج لتعلم أن الله تعالى لا يعاملنا بالعدل، وإنما يعاملنا بميزان الكرم. قال تعالى: يا محمد، فمن هم بحسنة ولم يعملها، العبد يقتضي لم طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني لا تتوب وفي بيتك حرام، لا تتوب وأنت تأكل الحرام، ما ينفعش ما ينفعش تتوب وأنت تأكل الحرام. زاد الأسباب المعصية، زاد الأسباب التوبة. ذهب رجل للإمام أبي حنيفة النعمان لما ذكر هذا الحديث وقال: من عمل بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عشرة، ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له سيئة. ذهب نفس للإمام أبي حنيفة حرام. قال: يا إمام، سرقت عشرة دنانير فكتبت عشرة، تصدقت بدينار فكتب عشرة، فما سرقت شيء. شفت الحرامي لما بيحب يتفيق حرامي ودخل في الفرق مشكلة، يقول له: أنا سرقت عشرة، خدت تسعة في جيبي، وإذا صدقت بجنيه مثلا الدينار فالدينار كتب عشرة، فخلاص كده ما سرقت الشيء. فقال له الإمام أبي حنيفة: سرقت عشرة فكتبت عشرة، وتصدقت بدينار فلم يكتب شيئا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. تب إلى الله وارجع إلى الله واعلم أن الله يغفر الذنب ويقبل العبد. كان الكفر من بني إسرائيل لا يتوضع عن ذنب ارتكب، رجل ظالم مجرم فاجر قاتل سارق أكل ربا، ذهب له الله اسمه الكفر. تكرر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان لا يتوضع عن ذنب ارتكب. ذهب له امرأة في حاجة تريد مال، قال: أعطيك المال على أن تمكنيني منك. امرأة من بني إسرائيل فنامت له، فلما طلعت منها قال: لما تبكي؟ أكرهتك علي؟ قالت: لا، لكنني أبكي خوفا من الله لأني ما عصيت الله ولا فعلتها قط. فقال الرجل عنها باكيا وأعطاها المال، قال لها: قومي، لقد تبت إلى الله ورجعت إلى الله، أنت تبكين لأنني ستفعلينها مرة. فماذا يقول من فعلها ألف مرة؟ وظل يبكي في ليلته ومات من بكائه وندمه إلى الله. فأصبح الناس يجدون مكتوبا على بابه: إن الله قد غفر للكفر. ولعلكم تعرفون قصة قاتل المئة، قتل 99، ثم سأل، ثم قتل وأكمل به المئة، ثم أراد أن يتوب، ثم قال له: اذهب إلى بلد كذا فإن فيها قوم طيبون، ثم مات في الطريق وتركع ركعة وما سجد سجدة، والملائكة تختصم فيه، والله ينزل ملك في صورة رجل ويقول: قيسوا المسافة. أنا أريد أن أقول لك في آخر القصة ما الذي جرى. الله تعالى أوحى إلى الأرض الطيبة أن اقتربي، وإلى الأرض الخبيثة أن ابتعدي، فأدخله الله الجنة. فرحمة الله قريب من المؤمنين، قريب من المحسنين. وقبل أن أختم الخطبة الأولى يطيب لي أن أذكر لك القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ورواها الإمام البخاري في صحيحه، أن رجلا عبد الله 70 سنة في جزيرة واحدة يعيش وحده، لا رجال ولا نساء، لا غيبة لا نميمة، لا سرقة لا ربا لا رشوة لا ظلم لا شيء منها، يعيش وحده في جزيرة، جزيرة في وسط الماء المالح، وفيها عين تخرج ماء بارد يشربه، وشجرة رمان تسقط على كل يوم رمان يأكلها، وباقي اليوم في عبادة لله. في أحسن من كده؟ في أفضل من كده؟ 70 سنة عبادة. فلما اقتربت ساعة وفاته قال: اللهم اقبضني وأنا ساجد. فسجد على الأرض فقبل الله روحه. ففي علم الله لما حاسبه الله قال الله تعالى: أدخل عبدي الجنة برحمتي. قال: بعمل يا رب. قال الله تعالى: أدخل عبدي الجنة برحمتي. قال: بعمل يا رب. عبدتك 70 سنة ما عصيتك قط. قال لهن اليوم، زنوا أعمالهم فغسلوها ووضعوا أمامها نعمة واحدة من نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة واحدة نعمة البصر، وضعوها في الميزان فطرشت كل الأعمال والعبادات أمامها ووزنت نعمة الميزان كل الأعمال. فقال تعالى خذوا واثيروه النار، فبكى العبد قال ربي ربي لما يا رب؟ قال عبدي ألم أخلقك في جزيرة وحدك؟ يعني هو مين اللي أبعدك عن الفتن؟ من الذي جاء بك اليوم إلى هذا المسجد؟ من الذي جعلك تصوم وتحسن الصيام؟ من الذي يجعلني أقول ما أقول لك الآن؟ من الذي يفهمني ويفهمك ما تسمع؟ من الذي جاء بنا جميعا وهدانا إلى هذه الصلاة؟ فالفضل ابتداء وانتهاء لله رب العالمين. قال له الله: ألم أخلقك في جزيرة وحدك؟ ألم أفجر لك عينا من الماء العذب تشرب منها؟ ألم أخرج لك شجرة الرمان تسقط عليك كل يوم رمانا في الصيف وفي الشتاء؟ ألم تسألني أن أطلبك ساجد وأطلبك وأنت ساجد؟ قال ربي برحمتك لا بعملي، برحمتك لا بعملي، برحمتك لا بعملي. روى البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الملك الوهاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، من أقبل إليه قبله وأناب، ومن دعاه ساجدا اصطفاه واجتباه ولدعائه استجاب. وأقل ما يقال في حقه مع عبده قول نبيه صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب. اللهم صل على محمد سيد الأنساب، وصل على أبي بكر الذي آمن بالحق ورم تاب، وصل على عمر شهيد المحراب، وصل على عثمان الأواب التواب، وصل على علي أبي تراب، وسلم تسليما كثيرا يا عزيز يا وهاب. أحبتي في الله، هذه الليلة الطيبة المباركة يجب على العبد أن لا يترك ذكر الله فيها أبدا. اشفع الله تعالى في ذكر الأيام الباقية المتبقية من شهر رمضان، لا تدع لسانك يترك ذكر الله، اشفع ذكره وأنت لا تدري على أي حال ستموت. لقد رأيت قصة عجيبة رأيتها بعيني، لم أقرأها ولم تحكى لي. قصة شاب وفتاة عاشوا قصة حب طبيعي، ثم كان الزواج، ويوم الزواج يوم نعمة من الله يجب على العبد أن يكثر فيها من الطاعات والقربات إلى الله، لكن الذي يحدث العكس، يجعلون من يوم الزواج نقمة ومعصية وفجور، فاتفقوا مع كل شيء ولم يتفقوا مع الله، اتفقوا مع مصفف الشعر، اتفقوا مع مصممة الأزياء، اتفقوا مع النادي، اتفقوا مع المغنيين، مع المغنيات، مع الرقصات، مع البوفيه، اتفقوا مع كل شيء، إلا أنهم لم يتفقوا مع الله. وأعدوا لليلة سعيدة، ومن عجيب أنهم طبعوا في بروز الدعوة في مسجد كذا للساعة كذا، ويقام الحفل السهل بنادي كذا، شيء عجيب، تناقض. اللي يحب المسجد قال احنا في المسجد بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد المسجد يدخل معاهم على الشيطان الرجيم. وكان موعد العرس في المسجد لإشهاره في الساعة السادسة قبل المغرب، وخرجت الفتاة بالسيارة إلى مكان مصفف الشعر أو الكوافير، وفي الطريق حدث ما لم يكن يتوقعه إنسان. انقلبت السيارة وأصيبت العروسة بإصابة بالغة ماتت على الفور. ماتت على الفور أمام بيتها. الموسيقى تعزف، الزينات معلقة، الطبول تدق، ينتظرونها بفستان زفافها، وهناك ماتت وغسلوها وكفنوها وعادوا بها إلى بيتها. وفوجئ الحضور وهم يتناولون وجبة الغداء بسيارة تحمل جثة دخلت عليهم. كانوا ينتظرونها بفستان زفافها فعادت ولباسها الكفن. فوجئوا بالجثة تدخل عليهم. كانت صدى وانتقلوا بها الى المسجد للصلاة عليها، وكانت الصلاة في الساعة السادسة. فكان يأتي الحضور المعازيم، جاءوا بإشارة العرس وجدوا جنازة. قالوا هل انتقل العرس؟ كان هنا فرع، راح فين؟ قالوا هذا هو الفرع. قالوا كيف؟ قالوا إن التي جئتم لتكونوا شهودا على إشهار زفافها هي التي ستصلون عليها الآن. تزود من التقى فإنك لا تدري تموت بليل أو تعيش إلى الفجر. فكم من فتى يمسي ويصبح واحدا وقد نسجت أنفانه وهو لا يدري، وكم من صحيح مات بغير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لأخلتها وقد زفت في ليلها إلى القبر. كانت تحلم بليلة سعيدة رقيدة في أحضان حبيبها وزوجها وماتت وفراشها التراب. ارجع إلى الله وتب إليه. لقد رأيت رجل والحديث منذ أكثر من 20 سنة وكنت أيومها أعمل يعني لجهل الزكاة ومع أعضاء اللجنة وذهبت له وطلبت منه مال للزكاة، فقال وقد سب الجميع. قلت له لا تريد أن تتصدق؟ قل لا، لكن لماذا تسب الناس وتتطاول على المصلحين الطيبين؟ قال هكذا أرى. وطفنا وسعينا على البيوت وجلسنا في المسجد نحصل الأموال حتى نثبتها في المحضر وكل ما كان يخرج بإيصال. ثم فوجئت برجل يدخل المسجد ويقول نريد أن نعلن عن الصلاة بعد المغرب عن رجل مات. قلت من؟ قال فلان. فلان؟ فلان من؟ قال الذي كنتم عند بابه من ساعات. قلت الرجل الذي يتنفض أن يدفع الصدقة؟ قال نعم، هو رقي ويحب المال ومات هو من عند الأموال، يعني روحه خرجت وهو من عند الفلوس. اللي بيموت يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو مات وهو من عند. أسأل الله أن يرحمه ويرحم موتانا موتى المسلمين. فأنت هذه فرصة عظيمة، فرصة طيبة، ليلة خير من 1000 شهر. وأولئك كما قلت لك تبرر الأقوال التمسوها في الآية المتوية من العشر الأوائل، لكن وقفت على هذا الحديث في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في الصحيح. قال ليلة القدر صلى الله عليه وسلم، قال ليلة القدر ليلة السابع والعشرين أو التاسع والعشرين، وهي أقوى الأقوال على الإطلاق. فبقي كلمتين، تب إلى الله عز وجل فيهما، وأنت لا تدري متى ستموت ولا مع أي وقت ستموت. وانظر إلى الملوك الذين تركوا الملك وتابوا إلى الله. كان شاب، وبها أختم حتى لا أطيل عليكم، كان شاب يعمل في الطين، بيبني بيوت من الطين، وكان مصفر لون مشحوب ضعيف، يعمل يوم واحد في الأسبوع، يشتغل يوم السبت وياخذ الأجرة يصرف منها باقي الأسبوع ويعمل. الله في عبادة وصلاة. فذهب رجل يريد أن يعمل سور من الطين، فنظر في العمال فوجد هذا ضعيف مصفر له مشحوب، فأخذه عطفا عليه. قال تعمل عندي؟ قال بشروط. قال بشروط؟ قال نعم. قال أول الشروط أنا أتقاضى دينار ودابة، يعني دينار وربع. قال لك هذا. قال أعمل في عمل فلا تحدثني، فيش كلام وقت الشغل. فإذا أذن الظهر فلا عمل لك عندي، وأرجع فلا تحدثني، فإذا أذن العصر فلا عمل لك عندي حتى أنهي عملي. قال على رحب وسعة، حد طيب كده؟ ماشي. فأحضره. قال فما وجدت عاملا كحرفته، ولا كان نادي، يعني يعمل بمنتهى الدقة ومنتهى الأمانة، يعني في الدين ويبني وهكذا. وكلما حدثت لا يجيبني، حتى أنا أظن. قال شرطي يا عبد الله. قلت تفضل. وذهبت إلى الصلاة في الطريق حدثني، وفي الرجوع حدثني. وأنا أذكر بهذا الكلام الجماعة الموظفين الذين يغيرون الأوقات ويقولون أصل رمضان ما فيهوش عمل، لا ده رمضان شهر العمل والعبادة. وقال ظل يعمل حتى انتهى من عمله. فقلت اعطيه 10 دنانير. قال شرطي، انا اشترطت ياخذ الا دينار وربع. قلت انا اعطيك اكثر، على الاستحقاق اكثر. قال اشترطت عليك وعلى نفسي. فاخذ الدينار والربع وعد. فرجل يقول بعد اسبوعين اردت ان اعمل عمل اخر، فذهبت الى سوق ابحث عنه فلم اجده. قلت اين الشاب؟ قال ضعيف المصفر اللون المشحوب. قلت نعم. قالوا ذاك المشؤوم لا يعمل الا يوم السبت وبقيه الاسبوع نائم في بيته، انه مريض. فذهبت اليه فوجدته يقيم في بيت امراه عجوز في غرفه ما وجدت فيها الا فرش من الصوف الخشن، وهو يلبس ثيابا من الصوف الخشن. ووجدته كانه يحتضر، يعني في الساعات الاخيره. قلت له يا عبد الله ألك حاجة عندي؟ قال نعم. أدخل يدك في جيبي هذا. فأدخلها فأخرجت منها خاتم كأنه غال ثمين. قال إن أنا مت، إن أنا مت فغسلني وكفني وصلي علي وادفني، ثم اذهب بهذا الخاتم ولوح به عند موكب هارون الرشيد وأعطيه له. ثم هذا الشاب بعد أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودات، فأخذت الخاتم وغسلت الشعر وكفنته وأصليت عليه ودفنته، ثم ذهبت ألوح بالخاتم عند موت هارون الرشيد. فأرسل الحراس إلي وجئته. قال من أين لك بهذا الخاتم؟ فحكيت له القصة فبكى بكاء شديدا، وإذ به ينهمر من البكاء ويصرخ ويقول ولدي فردة كبدي، إن هذا عبد الله ابن هارون الرشيد ولي عهد الخلافة. ترك الخلافة والقصور وذهب يعمل بالطين، فأعطيته هذا الخاتم ليتقوى به على الأعمال، وهو يموت فقيرا ويرد الخاتم إلي. ولما مرض هارون الرشيد ذهب عند قبر هذا الشاب ومرض رأسه وقده بالتراب، وقال اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، تب الى الله وارجع، قف على الباب طالبا ولا للدفع ساكنا، ارفع يديك الى السماء قل له يا رب، قل يا رب بك استجير ومن يجير سواك، فانا ضعيفا يحتمي بحماك، اكتبت يا ربي ذنوبا ما لها من غافل الاك، دنياي غرتني وعفوك غرني، ما لي حيلة في هذه او ذاك، فليرضى عني الناس او فليسخطوا، انا لم اعد اسعى لغير رضاك، يا ربي ان عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظمني، ان كان لا يدعوك الا مجرما فبمن يلوم ويستغيث المجرم. قف على اعتاب الله، مرق خديك على تراب الله، ضع جنينك على التراب، مرق انفك بين يديك، ذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المجرمين. اللهم اصرف عن مصر كيد الفجار وحقد الأشرار ونجنا وأهلنا وقومنا من النار. اللهم اصرف عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عن مصر التفجير والتكفير والتدمير واحفظها وسائر بلاد المسلمين. اجعل بلادنا سخاء رخاء أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا للخير والبشرى. اللهم هذه الحق حقا وارزقه اتباعا وهذه الباطل باطلا وألهمه اجتنابا. اللهم يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويا من يكشف السوء عمن ناجاه. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا تائبا إلا قبلته ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انس وحشتهم وارحم غربتهم ولقهم حجتهم يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين يا الله. اللهم استر عورات نساء المسلمين. اللهم استر عورات نساء المسلمين ويسر الحكم منهن وطئا يسيرا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا والهم اجتنابه. اللهم انا نسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبتنا واذا سئلت به اعطيتنا. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بشر فادع تدبيره في نحره فادع تدبيره في نحره. اللهم من نام من عند نبيه فاخرس لسانه وشد اركانه وخذ رقد عزيز مقتدر يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا من يجيب المضطر. شهر رمضان. اللهم لا تخرجنا من مكاننا هذا إلا بعمل مبرور ولا بهدى مغفور ولا بمغفور. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ارحمنا وأكرمنا وتب علينا واقبلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا يا ربي على القوم الكافرين. يا عالما لا يعلم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا وما كان في قولي من خطأ أو ضعف أو سوء أو تطويب أو شطط أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، وما كان من صواب فمن الله. قوموا إلى الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر.